ربي حمدا اقرأوا كل الأجراس، جاء ربي قد تجسد تم الوعد بالخلاص. صفقوا للرب حمدا اقرأوا كل الأجراس، جاء ربي قد تجسد تم الوعد بالخلاص. في ميلادك يا يسوع قلبي ولد من جديد، اغفروا لي من أساء أتبع النجم البعيد. المجد في الأعالي وعلى الأرض السلام، المجد في الأعالي وعلى الأرض السلام، المجد في الأعالي وعلى الأرض السلام، المجد في الأعالي وعلى الأرض السلام. قدموا لله سبحان، قدموا كل التبجيل، رنموا